بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يا بناتي، ما زلنا في مخرج طرف اللسان مع أطراف الثنايا، مع أطراف الثنايا العليا. أين أطراف الثنايا العليا؟ أطراف الثنايا العليا اللي هي إيه؟ ها؟ أطراف الثنايا العليا، أدي العليا ودي الأطراف اللي هما الحدتين دول. في الأسبوع الماضي درسنا حرف الإيه؟ حرف الثاء. الثاء اليوم المخرج اللي هنتكلم فيه، او الحرف اللي هنتكلم فيه حرف الايه يا بنات؟ هناخد حرف ان شاء الله باذن الله حرف الذاء، اخو حرف الثاء. حتى لما نيجي نعمل المخرج، لما نيجي نشوف نتكلم عن المخرج نقول الاثنين زي بعض، الخلاف فيهم في ايه؟ في الصفات. شكل اللسان، شكل اللسان ايه يا بنات؟ شكل اللسان في مع في الذال والثاء، انظروا كده الى الصوره مستفل. طرف اللسان اقصى اللسان مستفل لانه حرف رقيق، ذا والثاء حروف رقيقه، ولذلك بنقول طرف اللسان. طرف اللسان موجود ايه مخرج؟ اين المخرج لطرف اللسان؟ زي ما قلنا الاسبوع الماضي في الذال، في الثاء قلنا طرف اللسان متعامدا مع ايه؟ مع اطراف الثنايا العليا. عامل زي ما يكون عامل زي ما يكون زاويه هكذا قائمه، فلما تيجي تقراي اللي هو الثاء بتقولي بس في الثاء بتخرج قليلا عشان كده بيخرج هواء، بتقولي ثاء ثاء ثاء ثاء، لكن الذال بتقولي خلي بالك ذا ما بيخرجش معاها هواء. هنقول بقى دلوقتي الصفات ذا ذلك. لو خرجت لسانك اكتر من اللازم وطلع لسانك في الذال كده لبره بره الثنايا العليا وقلتي ذا، شوف الصوت خطا، طلع معاه ايه بنات؟ طلع معاه هواء. لما اذا زي ما قلنا في الاسبوع الماضي، هو من طرف من اطراف اللي هي طرف اللسان مع اطراف الثنايا الايه العليا. هنقول طيب ايه هي هذا الحرف؟ مخرجه سبق لقبه من الحروف الايه اللثويه. يأتي حرف الذال ساكنا، حرف الذال ساكنا أو متحركا، ساكن أو متحرك. المتحرك يعني ليه كم حركة؟ ثلاث حركات، الفتح الضم والكسر بالإضافة لإيه؟ للسكون. إذا قرأنا حرف الذال ساكنا في آية زي كلمة مثلا إيه، زي الأخت النهاردة ما كانت تقرأ عليه مثلا إيه؟ إذ قلتم إذ قلتم إذ إذ قلتم، هنقول الخطأ اللي بنقع الشديد اللي بنقع فيه. حرف الذال ساكنة زي مثلا إيه؟ اتخذتم اتخذتم اتخذتم، ذال وحدها. عملي لو عملي التعامد اللي بقولك عليه، وهيقولك إن بعد كده في صفات، وفي صفات الذال في شدة ولا رخاوة، بيجر الصوت ولا بيتقطع الصوت، يعني في رخاوة. يعني لما أجي أقرأ الساكن الحرف الساكن في الذال خلي بالك وراعي يا بنتي، ما تقوليش إيه إذ قلتم، إدي الرخاوة، إدي صفة الحرف، إدي زمن، لأن الرخاوة دي لها زمن. أنت لما تقولي إذ قلتم حولت حرف الحرف الرخو إلى حرف إيه شديد، يبقى المفروض لما أجي أقرأ حرف الذال، وزيك من أكتر الحروف اللي بنخطئ بيها فيها لما بنيجي نقرأ حرف الذال، خاصة لما يكون ساكن. إذ قلنا إذ إذ إذ إذ، شايف الصوت الذال؟ خلي بالك مع أطراف الثنايا العليا، يبقى فوق إذ إذ، طرف لساني إذ إذ إذ، هذا الساكن السكون. إذ إذ قلتم إذ قلتم إذ إذ، اتخذتم اتخذتم، وإذ بوأنا وإذ بوأنا، اسمع صوت الجا الجريان. وإذ ادي بعد طرف لسانك بعديه شويه عشان يدي الايه الجريان بتاع الصوت. وإذ بوأنا وانت بتقرأي قول ربي سبحانه وتعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم الذال هنا ايه بنات؟ ساكنة. وذكري الذال هنا ايه؟ مكسورة. طب تيجي نقرأ كده الآية دي كده، أنا عايزة واحدة بس تقرأها لي وجيب رخاوة الذال. يلا شيماء. فاتخذتموهم هاتيها من على السبوره يا بنتي. خلي بالك مش فات مش فات مش فات خلي بالك يبقى انا اقول فات فات يبقى انا فخمت الفاء وفخمت الايه التاء يبقى هي فات فات وسطا فاء فا وسط والتاء وسط فات خا فاتخذتموهم طول الذال اكتر طول فاتخذتموهم ايوه سخريه فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. خلي بالكوا يا بنات واحنا بنقرأ فاتخذتموهم سخ سي ما تقوليش سخرية سي سي سخرية يبقى كده لم تحقق في كسر السين سيخ طلعي كسري السين وطلع للخاء سخرية سي سيخ سخرية سخرية حتى أنسوكم ذكري إزاي أقرأ حتى أنسوكم ذكري ها حتى خلي بالكم لأن إحنا دلوقتي في أخطاء نقع فيها ممكن في كلمة حتى وإحنا ما نقرأها إيه الخطأ اللي ممكن نقع فيها ها ها حتى في حاجة تانية عندي كنا في التاء فيها إيه التاء فيها إيه التاء في ايه يا نجلة يا نجلة التاء التاء الحرف التاء مشددة يعني بقرأ التاء مرتين تاء ساكنة وتاء مفتوحة وحرف شديد ازاي تقرأيها يا نجلة ما وطيش صوتها على حرف من قلش حتى وراح رفع صوتها على التاني كل الحروف صوتها واحد جاي ورا من فضلك عشان وراكي تابعوني اخت لا ايوه من فضلك ورا عشان اللي وراكي تابعوني حبيبتي وانا بقرأ بقول حتى بجيب مخرج الحاء بجيب مخرج الحاء همز ايه ها عين حاء يبقى وانا بقول حتى ما اقولش حتى عينه الحاء عندي عينه الحاء عندي عينه هاتي مخرجها من الحلق يا بنتي وهاتي تبان فيها صفاتها ها حتى لا مش تا دي تا دي تقليل تا حتى تا تا تا أيوة. وكنتم منهم تضحكون وانت بتقوى كنتم منهم تضحكون خلي بالك الضاد فيها استعلاء واطباق ومخرجه فين وكنتم تم مش تم مش تو ليس تو تو تو وكن والكاف كذلك ضم الكاف وضم التاء وكنتم منهم تارتاء رقيقة اطلاق التاء المستفلة باعتدال ليست تاء تاء لا هي تاء تاء وكنتم منهم تضحكون وراعي الغنة لأن كتير جدا النهاردة من البنات اللي بسمع لهم ما بيبينوش الغنة والغنة صفة قوة وأنا بقرأ وكنتم شوفي كم غنة بقرأها وليست وكنتم منهم كده بمر على المي على المخرج جيب المخرج فقط خطأ لازم أجيب الزمن الغنة اللي هو إيه شيء تقولي لي وكنتم منهم أيوة أي بس استعلي شوية في الضاد الضاد أي مخرجها وكنتم منهم تضحكون طيب فاتخذتموهم سخرية. أنا عايز الزال أسمع صوت جريان الزال. تفضل. فاتخذتموهم أي طويلي شوية الزال. فاتخذتموهم الخاء استعلاء. فاتخذتموهم الزال بتديها طراوة شديدة. اديها الرخاوة بس بين المخرج بدي. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اللي بعدها فاتخذتموهم لا خالب انت جيتي تأثرا في الغنة اتخذتمو بالميم الميم أثرت بيها في الواو الواو المادية فأصبحت الواو المادية عندك قنقنة طلع من خيشومك زي ما الميم فيها غنة طلعت الواو فيها غنة والهاء كذلك. أعيد يا بنتي لا مش مو مو مو مو امسكي من أخيرك فاتخذتمو سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاطمة فاتخذتم خلي بالك يا فاطمة مش فات مش فات خلي بالك يا بنات بنقول فات فات فا فا خطأ وكمان فات فات فات فات خلي بالك الفاء اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري أنسوكم الكاف ضم عندك مش عايز مش محقق أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اللي وراها اقرأي الآية اللي قرأتها فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. طب لو قلنا اللي هي بينا الذال الرخاوة الموجودة في الذال وقرأناها دلوقتي وهي ساكنة نقرأ مع بعض هذه الآية كده يا بنات فاتخذتموهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ليست الضم حرف ليس حرف غلقلة مش تضحكون وكنتم منهم بيجري في رخاء تضحكون وكنتم منهم تضحكون. طيب الآية التي تلي ذلك وفيها الذال ساكنة وهقول لكم بعد كده جابولي أمثلة من القرآن فيها الذال ساكنة وإذ بوأنا شايفة الصوت وإذ بوأنا وليست وإذ بوأنا البعض بيعمل لها إضغام بيقول وإذ بوأنا بيعمل إضغام بإيه بإيه الذال مع الباء ما بيظهرش صوت الذال. ازاي اقرا هذه الباء الايه واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. اتفضل شوفي صوت جميل صوت رخاوه الذال جميل عندها لانها بينت الرخاوه. استعدي يا بنتي هسالك واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أحسنتي أسماء والله ما شاء الله عليك لولا بس إنك بتنقطع كنت بيت جميلة. نقرأ قولي لي بقى مين ما هنا عندكم عايزة يقرأ نهال قرأي لي كده الآية دي يا نهال. وإذ بوأنا خلي بالك هي لما اسماء قلتي بوأنا زي اسماء شوفي قالتنا زي انت اللي انت قرأتيه دلوقتي يا بنتي إمالة تقليل يعني بوأنا نا شوفي صوت نافذ من فوق لإيب ايه الخطأ انتوا اللي تعلقوا لإيب عملت ايه في القلقلة عملت القلقلة الى ايه الى كسر طب تعالي نقرا الآية وبين الرخاء في الذال واحنا بنقول وإذ بوأنا تعالي نقراها مع بعض يا بنات وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ترونها يوم ترونها تذهل الآية دي قولها بيها يا اللي تخلي يوم ترونها تذهل ما تقفليش بسنان ما تقفلوش يا بنات بسنانكو كده لو قفلتي بالزال بسنانك السفلى على اللسان في الزال بتقولي تذهل وهتروح منها الصوت هيروح صوت الرخاء بعض الناس بيقولها تذ إذ يروح ضاغط بالإيه يضغط كده يبقى يقرأها دال تذهل ولا هي دال ولا هي دال هي أنا قلت أطراف الثنايا مع أطراف اللي هي الثنايا العليا مع طرف اللسان يبقى لي طرف اعملهم تعامل مع الثنايا العليا لكن لو دخلت فيها الثنايا السفلى هيتقفل الصوت يعني تقولتي إذ خلاص راح الصوت لكن هتقوليها ازاي طب قولي يا حبيبتي يوم ترون يوم ترونها تذهب كل جميلة جدا احسنتي تذهب كل مرضعة عما ارضعت عما أيوة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أحسنت يا همة بارك الله فيك مين يجيب لي آية من القرآن فيها ذال ساكنة غير العرض نعم يا بنات ها اتفضل يا أفن وإذ أخذنا أي شو وإذ أخذنا اتنين زي المابدين هو ربع وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا خلي بالكم مع الثنايا العليا فقط لأن البعض بينسى بيقفلها مجرد ما تبيني إنها مع الثنايا العليا فقط ما بتطبقيش معها بتضغطيش بالثنايا السفلى كمان لو ضغطتي بالثنايا السفلى هيروح صفة الذال وقوليها يا دعاء أيوة جميلة أحسنت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم تيجي نقولها مع بعض عشان بين الذال الذال هو إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم حد يقولها لما انفصل. ايوه قولها لي يا حبيبتي. ايوه قولها مره ثانيه. لا راحت سمعين راحت ازاي يا بنات؟ ما جابتش الصفه، قالت وائل بتراق وائل تال، انا ما جابتش ما جابتش الرخاوه. ابيني جراين الصوت فيها. أم عمر هتجيبي لي حرف ساكن في القرآن ذال ساكنة في آية. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يضامر. هي طبعا أم عمر جابت وأذن ذال ساكنة وذال مكسورة. طيب يعني هي جابت الاثنين مع بعض، بس المفروض انها ايه تبين الرخاوة في الذال الأولى طبعا. لأن هو نعم هاتي واحدة تانية. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني في شايفين يا بنات الفرق الفصل بين الذال والقاف. وإذ قال وإذ قلنا وإذ إذ طرف لسانك مع فين؟ مع الاثنين دول بس فقط، ما تطبقيش في اللي تحت. البنت عندك بتكتم صوت للذال لأنها بتروح مجايبة السنان السفلى والعليا معها، بتروح قبلك تقول وإذ تقول إذ إذ، خلاص طالما قالت إذ وطلعت معها السنان السفلى لن تأتي أبدا بصفة الذال. طيب ما دي هتقول لنا إيه في الذال الساكنة في القرآن؟ يا يا ما تقفليش بقك، انت فتحة شفايفك، لكن حقيقة الأمر مش فتحة الصندوق اللي انت جوه ده اللي هو ده اللي هو فهنا قد بعضه، افتحيه قد بعضه. يا وليست يا زن آمن جوه زن الصوت زن آم. يا يا حتى يا انت قفلة يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا، شوف الصوت الذال جميل ازاي. يا أيها الذين الذين خلي بالكم دي مذال مكسورة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، خلي بالك وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن أهم حاجة يا بنتي وانت بتقرأي الذال الساكنة تبين فيها صوت إيه، وما تطبقيش بسنانك السفلى أو سناياك السفلى على اللسان من على اللسان علشان يجيب الذال من فوق أبدا، لأن ده هيكتم لك صوت حرف اللي هي رخاوة الذال. طيب نجيب أيوة يا سلام هتم. بس خل أجمي هي كلمة دي صعبة على فكرة لأنها فيها ذال وزال، يبقى برضو هات الرخاوة في الذال وإذ، بس ما تديش سكت ما تسكتيش ما تقوليش وإذ زين، ده اسمه سكت يا بنات. وإذ أو مثلا بنقول إيه من آمن، ده اسمه سكت، لكن بنقول على بجيب توسط النون مع الهمزة مثلا نقول من آمن إذ مع رخاوة. وإذ زين وإذ زين وإذ زين وليها تنزل ما يتكل تمام. وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. ما شاء الله يسلم وتقدمت قراءتك ربنا يبارك فيك يا رب. مين والهاتف؟ طب يلا خلي بالك يا بنتي، بص هقولها لك حاجه بنتي، انت هتجيبي دلوقتي وايه واما يعني في هنا قلنا ها، خلي بالك في الغنة، خلي بالكوا في الغنة يا بنات، هي بتقول وإما يا اسمه، ده اسمه ايه يا بنات؟ نبر على الغنة، والغنة لا يمكن ابدا تبقى نبر، الغنة صوت جميل كده من الخيشوم. يبقى هقرأ الغنة هقول ما اقولش وإما، لا اقول وإما وإما وإما، شوف الصوت طلع منين، لكن قلت وإما ده اسمه نبر يعني صياح على الحرف اللي هو الميم فقط، فقوليها بقى كده. وإما افتحي كده افتحي كده نادية افتحي لي كده وإما ينزغن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هما بقى هيعملوا فيك ايه بقى مش عارفه بقى انت فاستعين عزتي ازاي قالت ايه يا بنات يا كاني كان ناس تعيد فاستعين فعل امر فاستعين بالله فعل امر يا حبيبي فاستعين بالله فاستعين فاستعين بالله مش فاستعز كمان فاستعز يبقى الذال مشدده والذال ساكنه يبقى فاستعين بالله فاستعين بالله وليست فاستعيذ بالله فاستعين بلغت في الكسرة حتى أصبحت بعدها ياء فأعديها يا حبيبي فاستعذ بالله راح صوت الغخاوة فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ فاستعذ بالله انت لأنك تطبقي بأسنياك السفلى تفلي بيها تقول فاستعذ بإذ إذ ماليش دعوة بالسفلى دي خالص أنا العليا فقط فاستعذ إذ إيه سمعت الشيخ عبد الباسط في الذال أجمل من يقرأ الذال الشيخ عبد الباسط في الذال ما شاء الله أخواتي بيجيب صوت الذال برخاوتها جميل جدا اسمعوه يا بنات اسمعوه الشيخ عبد الباسط في الذال فاستعذ بالله فاستعذ بالله أيوة. طيب نجيب بقى كلمة فيها سكون في الذال يا بناتي وبعدين بقى كده ننخل على المفتوح أيوة تفضل واذكر في الكتاب واذكر وعكر الكاف مضمومة والراء ايه مفخمة طيب واذكر في الكتاب ايه إبراهيم منى ممكن تقوليها لي حبيبتي عشان اشوف حاضر نفس الايات مش عارفه ليه يا بنات كلكم بتقراوا الكاس ايبرا ايبرا وبتقراوا انتوا كيف كان القراءه واذكر ابهمه واذكر في الكتاب ابراهيم ابراهيم ابراهيم مش ابراهيم خلاص خطا مش واذكر مش واذكر يا بنات هي ليست واذكر واذكر هي ايه هي ايه رفس ارفعي صوت ارفعي صوتك اكتر واذكر كر واذكر في الكتاب خلي بالك من فل يا بنات دايما لما نيجي نقول الفاء المكسوره بنقراها كده كتير منا بيقراها كده يقول فل فل فل فل زي ما بيجي يقرا كلمه من الشيطان يقولها منش منش يقراها ازاي من الشيطان في الكتاب في الكتاب نقول في الكتاب وليست في الكتاب خلي حرف الكسر واذكر في الكتاب ابراهيم طيب مين يقولها لي تاني سحر اقراها لي حاضر واذكر في الكتاب في الكتاب في الكتاب ابراهيم ليست اب إيه الهمزه مكسوره اب ابرا الهمزه مكسوره خلي بالك يا بنت مش إيه مش إيه إيه إيه إيه إيه صح أيوة فاء ومن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أيوة جميلة وما ذلك على الله بعزيز أحسنت يا وفاء ممتاز يبقى وأنا بقرأ يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إزاي نقرأ الآية دي تاني يا بناتي ها قولوها كده أنتم الفقراء بتقول انتوا بتقراها زي الفيل اللي انا بقراها، بتقول بتقراها كتقول بعزيز بعزيز، هو ليس بعزيز بيع باء مكسوره، اتم بكسره الباء ثم افتحي العين بعزيز بعزيز. طيب هنجيبها دلوقتي يا بنات مفتوحه، ذال في القران مفتوحه من اول ايه بعد الف لام ميم، ذا ذا هات المخرج اخبطي اعملي التعامد اللي بقولك عليه ده بين طرف لسانك والثنايا العليا، ذلك ما تفريش بالاثنين، تفريش بالسفلى والعليا، لا بالعليا فقط، بلسانك مع العليا فقط، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك بعد المد دايما هات المخرج، الحرف بيضيع منك المخرج بعد المد يا بناتي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حققوا الكسر ذلك وهات مخرج اللام يا بنتي مكسور، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب هتهاني في آية مفتوحة أخرى، ها لا فخمت شوية، ما نقولش وذا، خلي بالكم حرف الذال أنا أقرأه لكم مفتوح، ذا وخطأ ذا ده خطأ، الخطأ الثاني ذا لأن هو وسطا رقيق وسطا، ما تقولي ذا ويبقى حاجة كده زي ما كان محشورة في زورك، ذا أبدا تبقى هو إيه ذا وسطا، ذلك ذلك وليس ذا خطأ وسطا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وذلكم ظنكم، شوفي الفرق بين الذال والظاء، هنرجع بعد كده الأسبوع القادم إن شاء الله نجيب الظاء عشان تبين الفرق، لأن البعض يقول البعض لما يجي يقرأ ظاء يقول لك ظلموا ظلموا ظالمين، ذا ذا ذا فرق بين الذال وذلكم ظنكم، الفرق بين الذال المستفلة والظال الايه المستعلى. طيب هاتي لي آية يا بنتي برضو فيها ذال مفتوحة، هاتي لي انت الذين لا خلي بالك عايز اقول لكم يا بنات في القرآن ما تتكلفوش قوي، مش الذي صعب بيبقى فيه غمزة في القراءة، لكن اقرأيها إحساس يعني الذين كسر الذال، لا هنا الكسر احنا الوقت هجيبي الذين كسر خطأ في الذال، عشان كده لما باجي اجيب الذال ما بتقول ذا وسطا لا برس ولا سواد، بقول ذلك ذلك، لما باجي اجيب الذال المكسوره بقول الذين، كتير منكم بيقولها الذين ذي، تعرفوا ليه بنات بيقولوا كده؟ تعرفي ليه ما بيجيبش الكسر صح؟ لانها بتبصي لو بصيتي لشفايفها وانت بنتك وانت بتعلميها لما بتيجي تنظري لشفايفها وتقرا الذال المكسوره بتلاقي شفايفها فوق معليه كده، تقول الذين كانها بتعمل ايه فتح، فبترفع الشفايف لانه ما سمي الفتح فتح، الفتح الايه الفكين، عشان كده شفايفك اللي طالعه لفوق دي ذا كانك بتقراي فتحه، انت بتقراي كسره، يبقى الذين الذين الصوت كله تحت مستمر هكذا، ليه بترفع شفايفك العليا لفوق تقول الذي ذي هتضيع منك الكسره، ولذلك انت ما بتجيبيش الكسره محققه، يبقى لما اجي اقول الذين يبقى اقول الذين ذينا، وشوفي مد الصوت المد فين قوي بهجر من الجوف، لانه اين الجوف؟ فراغ الفم مع فراغ الايه؟ طيب فراغ الفم، يبقى المفروض انه عميق ولا لا؟ يبقى تيجي تجيب الذين تقول الذين عايمه كده، دي عايمه الذين آمنوا الذين الذين وليست الذين، كأنها جاية من فراغ إيه الفم فقط، اقرأها لي مرة ثانية الذين كفروا وصدوا، هقول وقفة هقول وقفة برضه عشان أصلح لها حد مناقب، هي قرأت الذين اللام اللي احنا من انت هتجيبي تانية ذال المفتوحة هي المفروض مشددة صح؟ أول واحد ساكنة والتانية مشددة والتانية مفتوح الذي من عشان كده يعني معلش معلش اتلخبطت مش مشكلة. هي اتلخبطت انها جابت المكسور وعملته ايه مفتوح. فالمفروض احنا لو نيجي نقول بالنسبة لحرف الذال المفتوح قلت لك الذال المفتوح يعني هل ما بقى الذا كانت بتسكتي ذا هو مش كده ابدا. هو ليس الذال المفتوحة ذا ذا ذا ذا مفتوحة من تفكينها ذا ذلك ذلك الذال المكسورة ذي ذي ذي ذي ذي. انا حاسة ان انتوا بتقولوها ري. هي ذي ذي. طيب دي الذال الذال المكسورة ذي وليس ذي ليس ذي. بعض الناس بتيجي تجيب الذال المكسورة تقول ذي وتفتح الفكين كده تقول الذين ذي ذي خطأ. الذين الذين الذين دي الكسر. أما تيجي تجيب المضمومة مثلا زي ايه كلمة ايه ذو ذو تقرأها كذا ذو شايفين الصوت ذو. ايه الخطأ في الصوت بتاع دلوقتي ده ذو الخطأ شايفة؟ مش في مد. المد المفروض يبقى منين؟ والمفروض تحقق الضم ولا لا؟ تقرأها ذو ذو زي. ولذلك مش عايز أقول لكم إن 90% من اللي بيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقرأها غلط. 90% كل البنات لما يجي يقرأوا علي كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأن الشيطان بلخبطهم. أعو بتقول بتقول بتقرأ تقول أعو. بعضهم يقول عو عو كده كقراءة المستاء يعني عو عو من أول العين. أعوذ أعوذ أعوذ الواو من ال من الإيه من فراغ الفم وفراغ الحل. يبقى عميق وبيه جهر وزمن اثنين حركة. يبقى المفروض وأنا بقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. شوف الصوت الرجيم بس الرجيم جي جي. ولذلك في ناس خاتمة وما زالت الكسر عندهم غير محققة لأنها مش عارفة صوت الكسر الصح. تسمع صوت الكسر ده وهي بتقرأ لو بصت نفسها في المراية هتلاقي هنا فكاعة عمل كده ذي ذي ذي ذي. طيب يا منى قولي لي بقى حاجة فيها ذا المفتوحة. وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. طيب وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. طيب نتيجي نقول الآية دي حد يقرأ الآية دي وإن فاتكم شيء من أزواجكم. من يقرأها صحيحة؟ رشا يلا حبيبي. بص يا حبيبة قلبي افتحي انت يعني بتتصدموا يا أولاد لما بطلوا منكم على طول. طيب واو فتحة مفتح واو مفتحية. وإن فاتكم فين الغنة؟ وإن فاتكم شيء من شيء في ايه الخطأ هنا يا بناتي؟ انها ما هي قالت الغنة بس لما قالت شيء شيء يلا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم افتح حلقك يا بنتي افتح جوفك يا بنتي افتح قصدي باين فكاكي من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا. والتقوى. طيب هنقف هنا. ذلك بأن الله هو الحق. مين يجيب لي هنا في الصف الدواري كده؟ ذلك بأن هاتيني نهى تعبانة يلا هاجر. ذلك بأن ذا ده الكسر بقول عليه هاجر انت عندك الكسر يعني مش مظبوط. ذلك بأن الله ذلك. هاتي مخرج اللام بعد ما جيب راعوا بعد ما جيبوا المد يا بنات جيبوا المخرج الحرف الذي يليه ذلك بأن الله أن ما هو الغنة دلوقتي بقيت عندكم مش يعني لهذا الزمن يا أولاد ما لهاش حركتين ولا حاجة ادي حركتين الغنة حبيبتي يلا ذلك بأن الله هو الحق وأن خلي بالكم يا بنات لما الحق الحق فيها ايه شمام ذلك بأن الله هو الحق الحق بقى في المخرج وافتحه فوق كده الحق الحق احسنتم وليست الحق الحق دي فيها اشمام هو مهجري يعني ذلك بأن الله هو الحق ده مش حق حق الحق الحق الحق أيوة وأنه يحيي الموتى وأنه على غنة خلي بالكم الغنة يا بنات الغنة صفة قوة الغنة صفة قوة لما يجي لك غنة ما تاكليهاش ما تفوتهاش بل وأنه وأن وإن فيها غنة فيها زمن حركتين لو بتقرأي بالترتيل أطول من كده بكثير وأنه على كل شيء قدير طيب هتقولي حرف ذال هتقولي حرف ذال مضموم حرف ذال مضموم في القرآن الضمة إذن الحرف قد يكون إيه مضموم هتيلي الحرف ها هتقولي مكسور طب هتيلي الذال مكسور مكسور هتقولي ذال مكسورة مكسورة يا بنات تفضلي الذين يكذبون بيوم الدين بس انت عايزة تفتحي شوية الذين الذين يكذبون بيوم الدين مش بصي مش بصي الفتحة انت وانا بص الشفايف كده وانا حتى لو ما سمعتكيش انا بصيت كده الشفايف لقيت شفايفك عاملة ازاي وانا هرسمها لك في الفتحة الذين الهمزة كده همزة مش احنا هبتدي الذين معناها همزة توصل لكن هبتدي بها كأنها همزة ايه مقرأة همزة لو انا بديت بيها همزة دين مفتوحة يعني حرف مفتوح ما انفعش اعملها كده بتبقى شفايفي من فوق كده ومن تحت كده يبقى من فوق كده من تحت نزلة كده تبقى ألا وإلا مش يبقى الهمزة أو الفتحة صحيحة لكن قراءتك تبقى الاثنين قد بعض في الفتحة الاثنين قد بعض يعني عامل دايرة من فوق كده ودايرة من فوق تحت قدها بالظبط لو خطي لو رسمت خط مستقيم بينهم هتبقى شفايفي من فوق مرتفعة شفايفي من تحت ولذلك من غير ما أنا أسمعك هقول لك أنت على فكرة بتقرأي التقليل شوية في قراءتك ألا تقليل ألا ده الفتح الذين اقرأها هكذا ألا مسكي تليفونك مسكي تليفونك عشان تبصي لشفايفك لا مسكي تليفونك يا حبيبتي ما فيش مراية ادوها مراية يا بنات وشوفي شفايفك من فوق ارفعي شفايفك من فوق افتحي من فكيكك يا بنتي كده شفتي يا بنات هي قرأت دلوقتي صح اول ما بصت وراحت الرسمة اللي بقولها لكم دي قد دي شوفي الذين خلاص بقت صح لما الاثنين بقوا قد بعضهم لكن لو انت رفعت الفك السفلي زي بعض البنات اللي عندهم اخطاء وإيمالات وتقليل بيبقى الفك العلوي مرفوع شويه والسفلي نازل اكتر بتبقى انت شايفين فك العلوي شايفين شفايف فين والسفلي شايفينه نازل ازاي عشان كده امل اقلل لكن فتحت الاثنين قد بعض رسمت رسمه اهو بين انا رسمت لكم رسمه بين فك العلوي وفك السفلي بالرسمه انا حاطه لكم القلم كده عشان اشوف لكم البعد واحد الا هقول لك الطريقه اللي بيقراوا بيها اللي هي بقول لهم خطا الا اللي خبط في القلم من فوق الفك السفلي العلوي عشان كده بتجيب الفك السفلي اكتر بتيجي الاماله والتقليل فهمتي ازاي يا بنتي قولي بقى الصحيح الذين صح. أحسنتي ما تقرأيش أبدا في الفترة الأولى إلا ما تمسكيلي المراية دي معاك لحد ما تتقني الفتح لان كده ما كانش نطقا جديد. مع انت مع حد معنا المعلمات مع شيماء اظبطي لها بالمرايا يا شيماء، ما تدومش من غير المرايا حبيبتي. حد تاني من البنات الصغيرين ده يقراها لي حاجه. ذال ذال مكسوره الذين فيومئذ، شوفي فيومئذ لا يعذب. ما شاء الله عليك، احسنتم، ربنا يبارك فيك. لما بيقل لعبكم بتثمر تثمر ثمرات طيبه، شجرات بتثمر شجرات، ربنا يزيدكم من فضله. اللي بعدها يلا. فيومئذ لا يعذب عذابه عذاب، برضو انت بالنسبه لينا نفس الخطا اللي هي البنت اللي هي قرأت قبل كده. ليه؟ لأن برضو لينا بتنزل فكاس سفلية يوم ما، نفس الخطأ. لازم يا بنات نعمل كده، معلمتها تخلي بالها منها. معلمات يا بنات لما تلاقي البنت هي وهي بتبص البنت كده بتقرأ، لما تلاقي فكاس سفلية نازل أكتر أتعرف أن البنت بتقلل في القراءة. يوم ما على الحرف الرقيق، يوم يبقى هي عندها تقليل. يوم شايفين الصوت ده الصح، يبقى كل معلمة النهاردة تبتدي تشوف بناتها الفك العلوي فين والفك السفلي فين، لان بالشكل ده حتى الذال لو هي مفتوحه هتبقى مماله او مقلله. ذا خطا، شوفي انا اهو بقول لكم ذا، شايفه الشفايف نزلت فين؟ تحت. وايه اللي طلع بعيد؟ السفلى اللي هي بتاعه الكسر. ما سمي الكسر كسر الا بكسر ايه؟ الفك السفلي. يبقى خلي بالكم النقطه دي، حد يجيبها لي مكسوره. وانت كمان عندك اماله يا حبيبه سعد. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله. خلي افتح اللام فوق، ألمك فين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسنتي، أذان مكسورة يا بناتي. ومن أعرض عن ذكري، إيه رأيكم في الآية دي وإحنا بنقرأها؟ من يقرأها لي؟ مين يقرأها؟ هبة قاسم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معي، ما تتكلم، فإن له معي معيشة ضنكا. من يقرأ هذه الآية؟ مين يتفضل؟ خطأ. قالت ايه يا بنات؟ قالت ايه خطأ؟ ألا لا، فخمت اللام. الذين خطأ، الكلمة كلها قرأتها خطأ. الذين، آ وسط، لا وسط، ألا الهمزة مفتوحة في الآ ومفتوحة في اللا، يبقى وسطا لا برص ولا سود، هي آ ولا هي لا؟ هي آ لا. آ أمل، أمال، مال. طب حاضر والله قلتيها في حاضر، هتقول يوم لي أمام. طيب حاضر دلوقتي. يبقى بصي وانا أقول ما أقولش ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وسطا. قوليها بقى تاني. الذين إذا ذكر الله، ذكر ذكر يا بنتي مش ألا ألا الذين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب. والصابرين على ما أصابهم. المكسورة. طيب نجيب يا بنات تاني المضمومة. المضمومة، مين يجيب لي المضمومة؟ ذا المضمومة. أمان يلا يا أمان، كل دول حاضر. يلا يلا كل اللي انت عايزاه. يلا حبيبتي الساكنه. طيب ماشي، انت صبره وهتاخدي حقك كله. يلا خليني اسمع صبرك ده كله هيودي لايه. ها طيب عذرا، لا انت بتقطعي ليه؟ عذرا عذرا عذرا، ايوه. طيب عذرا او نذرا، ساكنه بتقول ها ها مرفوعه. مرفوعه ايه ذو ذو ذو ذو مر. طيب ماشي ذو مر ها دي قوة عند ذل. خلاص خلت حقها بالكسر والفتح والضم لسه. اتفضل جوذا جوذا ذا. طيب المنصوبة. طيب هنجيب على أن أنا عايزة أقول لكم يا بنات في كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله إن كل مرة كتير جدا من البنات بيبقوا خلاص وصلوا اللي هيختموا وبس صلح لهم الاستعاذة والبسملة إزاي يعني هل تقرأي لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيدي تاني يا بنت. أيوة هي قالت المرة دي صح. المرة دي قالت أعوذ بالله. أعوذ بالله آ فتحة آ بدون مبالغة. ما أقولش أعوذ خطأ لأن بحول الهمزة القطع إلى مد بدل. لما أقول أعوذ هذا مد بدل خطأ. بتطيلي المد ليه الهمزة ليه هي همزة قطع. يبقى أعوذ أعوذ أعوذ والبعد العين المضمومة واو مدية حركتين الإطالة في الواو المادية. يبقى ازاي تقرأيها من بعيدي هاتيها هاتي الهمزة من أقصى حلقك يا بنتي. مش عايزة فكك السفلي اللي ينزل يا بنتي وانت بتقرأي امسكي مراية في بقك كده. مش عايزة فكك السفلي في الفتح ينزل فلأن أكتر فتحك بينزل ده فك السفلي. أعو بصي شايفة صوت الخطأ خطأ ده أعوذ إيه اللي بينزل عنده اللي انتوا شايفينه دلوقتي السفلي. أعوذ خطأ. أعوذ بالاتنين قد بعض. أعوذ بالله والحتى اللام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجيم شوف الاتنين دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استنبطت إيه من الكلمتين اللي نعطوهم دول بقى؟ اه يعني لما يجي نقول اعوذ يا بنات الهمزه دي همزه قطع يعني همزه يعني كده واحد وعليه اه افتحيها بس. يبقى اعوذ واو الفتحه وسطا والفتحه بتجيبيها وانت بتقراي الفتحه الحرف الرقيق المفتوح ما بتجيبهوش بتجيبيه وسطا لا برسا ولا سوادا لا بتشدي رقته لانه رقيق بتزودي رقته فتقولي ا خطا ولا بتبالغي فيه علشان كان عندك امانه تقولي ا خطا الاثنين خطا لكن هو ايه هو قياسا باي اسم اوله امزه. يبقى اعوذ بالله بسلاسه بسلاسه. عمرك شفتي شيخ بيقول كده قول اعوذ ابدا؟ ليه احنا بنبالغ يا بنات في القراءه؟ اعوذ بالله المد مدي بس المد الطبيعي حركتين الواو فيها مد طبيعي حركتين. بالله اكسري الباء في بالله اللي بتقول بال بال تقولها ازاي فتحيه؟ ما اختلستي الباء. اللهم لك الحمد كده صح. أتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا لما نيجي نجيبها الذال المضمومة ما تقوليش أعوذ ذو ذو ذو ذو. في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الصوتين طبعا. في فرق بين إن أقول أعوذ بالأعوذ بالذو ذو ذو ذو ذو. في فرق بين الاثنين طبعا إتمام الضم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إزاي أقولها مضمومة؟ أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. من يقرأها لي صحيحة؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تعالي نقرأها تاني هنلي يا بنات. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يلا يا بنات. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين اتخذوا من دونه آلهة. آمين. وسهلت لهم وليوفوا نذورهم. زي نقرأ في سورة ايه بنات؟ طب ازاي حد يقرأها لي كده؟ ايمان طيب تفضلي. لا خلي ايه الخطأ يا بناتنا؟ قالت ايه؟ قالت ايمان. هم قالوا بيقولوا كده ان انت عملتي تافا تافا. التا دي فاء ايمان يا بنات تقليل، والفاء فيها تقليل طبعا، تافا ساء والساء فيها تقليل طبعا، لان الثلاثه دول فيهم ايه يا حبيبتي؟ فيهم رقه. يبقى وانت ثم ليقضوا ضو ضو، وحركه المد طبيعي. ثم ايه؟ هي ما كسر. هي الاول قالتها صح، الاول قالتها صح. بس رحمه بالقوارير رب العالمين وعلى الستر. ثم ليقضوا تففا في تقدم جميل في القراءة يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا رب. هنجيب ذالية تانية بنات مكسورة، يعني مكسورة ولا نكتفي بالقدر ده؟ بس أنا عايز أقول لكم ناخد بقى بقية صفاتها. صفاتها من صفات الذال الجهر. يعني إيه الجهر؟ حبس النفس. يعني لما تيجي تقولي ذلك حطي لي كده قدامك، وانت تقولي ذلك الكتاب لا ريب في ذا في هوا. كلكم عندكم شهوة؟ بعدين بقول ذا ويطلع لسانه ذا ذا هوا هوا شهوة أبدا. بصي دخلي لسانك شوية علشان تبعيدي أمر مفيش شهوة خالص، مفيش حاجة أبدا. ارفعي لسانك، طرف لسانك مع الثنايا العليا، قولي ذا. شوفي قولي ذلك الكتاب لا ريب فيه. عواطف كده، حطي ايدك كده قدامك وقولي ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ذلك ذلك مش لا راي راي راي راي راي، خلي بالك مخرج الياء يا بنات. ريب فيه لا ريب فيه. طب مين اللي عنده الهوى في الذال يا بنات؟ انا عارفه ان كتير بس مخبين عليا. مين اللي عنده نور الهدى؟ عندك ساعات مش كل مره يا هدى، مش كل مره انه لا، انا عارفه انك صادقه جدا والله. سعيد ها من اكتر الحروف نور الهدى، بتقول ان من اكتر الحروف اللي بتتعب فيها حرف الذال، لانه بيطلع معاها هوا، بيطلع معاكي هوا لانه بتخليه ضعيف. تقولي ذا وترخي نفسك ذا ذا ذا، يخرج معاكي هوا، تحسي كانك بتشوطي الهوا لجوه. ذا تدخلي الهوا لجوه ذا، وما تخليش طرف لسانك بره ابدا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. طيب جميلة يا نور الهدى. الجهر وهنا وإيه، عايز أقرأ كنقرأ قول ربي وإيه يكذبوك، عشان الذال هنا فيها مشددة. وإيه يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. إزاي نقرأها يا بنات عشان نبين يكذب فوق، لا تنسوا إنه مع الفوق مش مع الفوق ونحن فوق فقط. وإن يكذبوك المد. مين يقرأ هذه يا بنات؟ من يقرأ هذه؟ تفضل. لا انت الهمزة دي تسهيل، هي أختك قالت وإي دي اسمه تسهيل يا بنتي. يعني ايه تسهيل؟ يعني الهمزة مش محققة، هي واو فتحة واو وإي، همزة أقصى الحلق. هاتي الهمزة وإي يكذبوك فقد. لا فقد كذبت قبلهم قبلهم قوما مش شايفة؟ طب خلاص ماشي حبيبتي، انت لسه مبتدئة ها؟ بقى لك كم شهر؟ طيب صوتك طيب، لو حفظتي القرآن صح مع الشريط، فأنا أنصحك بأنك تسمعي الشريط يا بنتي، تعتمديش على معلمتك فقط، شريط والمعلمة. من معلمتك؟ من عارفة؟ لا بس هي تجتهد، اجتهد يا حبيبتي في سماع الشريط مع الآيات يعني عشان إن شاء الله تتقني. طب من يقرأ لي هذه الآية يا بنات؟ تفضلي. اكسري وإي وإي مش وإي وإي اللي أنا بقول لكم عليه بنات، الشفايف اللي فوق دي عاملة وإي إي الكسر بقى مش كده يا بنتي. وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد وعاد ما يعني معطوف على قومه نوح مضاف ومضاف إليه، وعاد معطوف عليها على المضمون. كلية إيه؟ لغة عربية. طب ماشي. وعاد وثمود. طيب مين يقرأ لي يا بنات قول ربي سبحانه وتعالى؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم. مين يقرأها؟ طب عارف الآية دي؟ حفظها؟ هي حفظة القرآن؟ انت حفظها؟ طب خلاص عشان ما نقرأش خطأ. طب يلا بس من غير تكلف. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. الذال حتى نسوا الذكرى. ادي الزمن الحرفين عندك والرخاوة، يعني عندك حرفين ورخاوة. حتى نسوا الذكرى. لا تقول حتى نسوا بالدمعي إشمام. حتى نسوا الذكرى الذكرى الذكرى. حتى نسوا الذكرى. بتقفلي الصوت، انت بتقفليه، بتقولي الذكرى، بتقولي أد هي اسمعي من الشيخ عبد الباسط. الذكرى الذكرى الذكرى. ابعدي لسانك عن طرف السنان. ما تضغطوش قوي. الذكرى اطلعي معايا وخدي الصوت معايا. الذكرى الذكرى. انت بتقفلي بتقولي اد بتقولي اد بتقفلي بالاثنين فبتكتم الصوت. الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى فوق. حط اصبعك على اللي تحت كده. الذكرى الذكرى يعني بس انا عايزه اقولك حطي لسانك تحت، حطي اصبعك تحت لسانك لان لسانك المفروض ما بيلمسي الثنايا السفلى، هو مع العليا فقط. الذكرى الذكرى. انت بتحطي الاثنين مع بعض تقولي الذكرى بتقفلي فانت ما هي بتطلع امسكي السفلي ده خالص قولي الذكرى الذكرى مكانكم. طيب هي بتطلع لسانها وحاجه ثانيه ما هي ما هي بتقفل بالاثنين فعشان كده الخطا، هي دي الخطا. المفروض انها تطلع لسانها مع ايه؟ السنه العليا فقط وتسيب لان السفلى ما لهاش دعوه بالذات، فهي لانها لو حطت بالسفلى بتقفل عليه بتقول الذكرى مش هيك صح، هي لسانها فوق اهو. ال ال ال شايفين اللسان فين يا بنات؟ الذكرى الذكرى ال ال نعم بالظبط كده. ال بس فوق بس فوق. ال مش ال ال فوق. الذكرى ايوه. طيب يا بنات هو الحرف اللي هو الصفه اللي خدناها النهارده الجهر، وبرضه حرف الذال ما زلنا مش عارفين نتقنه. ليه الخطا؟ لاننا الاخطاء دلوقتي اللي هنقولها ان احنا بنقفل بالثنايانا السفلى بنقول اذ بنقول كده اذ اذ اذ خطا. ال ال ال ال الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى طويل الذال الذكرى صوت لذيذ كده الذكرى الذكرى طويل ازاي الذكرى الذكرى ما تستعجليش على الذال الساكنه لان لها زمن الذكرى الذكرى فوق فوق لساني فوق الذكرى الذكرى فوق الذكرى الذكرى هنقف عند صفات الجهر الموجودة في حرف حبس النفس نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم أسأل ربي أن يعلمنا وأن نقرأ القرآن كما يحب ربي ويرضاه وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معلق وخاص بالرحمن اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارفه ليه مش بيحبوا قوي يرنوا صاحب ده